وعقل مكتسب مستفاد، وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، انتهى. فالعقل الأول هو مناط التكليف وبه تقوم الحجة على العبد، والآخر هو العقل الذي به النجاة والفلاح. فالكفار لهم عقل غريزة لكنهم لم يستخدموه فيما ينفعهم، فعوقبوا بحرمان العقل المكتسب الذي به النجاة والفلاح، انتهى. وهم صنفان: صنف أعرضوا عن تعقل القرآن بسبب ما عندهم من موانع تعقله، والتي منها إعراض قلوبهم وغفلتها عن الإقبال عليه عند قراءته والاستماع إليه. وهؤلاء كحال المنافقين الذين قال الله فعوقبوا نسأل الله العافية، لما جاءهم الحق وردوه لم يقبلوه عوقبوا بزيغ القلوب ونقلب أفئدتهم كما نبصر به أول مرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء كحال المنافقين الذين قال تعالى فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. والسمع بلا عقل لا ينفع. وصنف آخر أعرضوا عن التعقل بالقرآن مع حصول تعقلهم له، وذلك بسبب ما عندهم من الموانع من شهوات النفس كالكبر والحسد واتباع الهوى ونحو ذلك. وهؤلاء كحال كبراء مشركي قريش، وكحال أهل الكتاب من اليهود، فإنهم لما سمعوا القرآن عرفوا وعلموا أنه الحق، وحصل لهم تصديق وإقرار بذلك، لكن منعهم من طلبه ومحبته والانقياد والاتباع له ما فيهم من كبر وحسد. والمتأمل فيما سبق يجد أن مرد هذه الأمور الأربعة إلى أمرين: تعقل الكتاب والتعقل به. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة مسائل عديدة وفوائد كثيرة متعلقة بوصف هذا الكتاب بالمبين، منها أن بيان هذا الكتاب للناس له مبدأ وغاية وأسباب وحكم وطرق ومراتب ووجوه وأنواع، ومنها أن بيان هذا الكتاب للناس يحصل بأمرين: أحدهما بفعل منه تعالى، ومن ذلك أنه تعالى أنزله عليهم قرآنا عربيا، والآخر بفعل منهم، وذلك يكون بتعقلهم له. ومنها أن بيان القرآن نوعان: بيان عام للناس جميعا يحصل لهم به هداية البيان والبلاغ والدلالة والإرشاد وتقوم به الحجة عليهم، وبيان خاص تحصل لهم به هداية التوفيق والسداد إذا انتفت الموانع كالكبر والحسد. وينظر في كلام ابن القيم في مدارج السالكين عند كلامه عن أنواع البيان. بسم الله عليك. الشفاء الذي في القرآن، نعم، يشمل المؤمنين والكافرين ولا؟ نعم يشمل، نعم، شفاء من كل داء، لكنه ليس شفاء يبدأ لهم، أما قلوبهم فهو خاص بالمؤمنين. نعم أحسن الله عليكم. شفنا قوله لتبين الناس ما نزل إليهم، نعم، يعني البيان الحاصل في السنة يعني تكون يعني مبينة للقرآن. نعم، أقول السنة مع القرآن أحوال، إما أن تبين ما كان مجملا وتفصل ما كان مجملا، وإما أن تبين ما لم يكن واضحا، وإما أن تأتي بأحكام جديدة. السنة إما أن تأتي بأحكام جديدة، وإما أن تبين ما أجمل، وإما أن تأتي بأحكام جديدة. نعم نعم، بين في نفسه ومبين لغيره، تشمل الأمر. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لما نوه تعالى بكتابه المبين على وجه العموم، نوه بقصصه على وجه الخصوص لأمرين: أحدهما أن قصصه من صور البيان التي تضمنها وصفه بالمبين،

أي أنه أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن، ومنها أن قصص القرآن أحسن القصص في بابه وموضوعه، وهذا يندرج فيه أمور كثيرة جدا، ومن ذلك أنه أحسن القصص في شأن الأنبياء، فهو أحسن القصص في شأن نوح وفي شأن إبراهيم وفي شأن موسى وفي شأن بقية الأنبياء الذين قص تعالى خبرهم في هذا القرآن، ومن ذلك أنه أحسن القصص في شأن الملوك وهو خبر ذي القرنين، ومن ذلك أنه أحسن قصص في شأن أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة وهو خبر أصحاب الكهف، ومنها أنه أحسن القصص في شأن من ابتلي بعد العافية في ماله وأهله ونفسه وصبر على ذلك وكان عاقبة صبره خيرا وهو خبر أيوب عليه السلام، وهكذا. وكل ذلك من فضل الله ومنته ونعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، سيما أنه كان قبل ذلك في غفلة عنه، ولهذا قال تعالى: وإن كنت من قبله، أي من قبل هذا القرآن وإيحائنا به إليك، لمن الغافلين. والغفلة هنا بمعنى الجهل بالشيء والذهول عنه وعدم خطوره في البال. في الحاشية: ومنه قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، أي عن الفواحش التي لم يخطر ببالهن شيء منها ولا من مقدماتها أصلا. وليس المراد بالغفلة هنا غفلة الإعراض المذمومة والتي هي ترك الشيء بعد العلم به، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وكما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين. انتهى. ووصفه بذلك ليس من باب الذم له صلى الله عليه وسلم، وإنما لبيان واقعه وحاله الذي كان عليه قبل نزول الوحي، وأنه كان من الغافلين عن هذا القرآن وأخباره وأحكامه وقصصه. وفي وصفه بهذا الوصف عدة دلائل وفوائد، منها بيان عظم المنة والنعمة عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، وبذلك صارت المنة والنعمة عليه من وجهين: أحدهما أنه تعالى قص عليه بالوحي أحسن القصص، والآخر أنه قص عليه ذلك مع أنه كان قبله في غفلة عنه. ومنها الإشارة إلى أن هذا القصص هو من دلائل نبوته وصدقه وصحة ما جاء به، لأنه من أنباء الغيب التي لا علم للنبي صلى الله عليه وسلم بها قبل هذا الوحي. ومنها الإشارة إلى أن هذا القصص هو من دلائل نبوته وصدقه وصحة ما جاء به، لأنه من أنباء الغيب التي لا علم للنبي صلى الله عليه وسلم بها قبل هذا الوحي. ولهذا قال تعالى له في آخر هذه السورة: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وكما قال تعالى في الآية الأخرى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فكونه صلى الله عليه وسلم يقص هذا القصص على الناس مع أنه كان لا علم له به قبل ذلك يدل على صدقه ونبوته. ومنها أن في وصفه بهذا الوصف دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له تشوف للنبوة والرسالة ونزول الوحي عليه، لأن من معاني الغفلة هنا الذهول عن الشيء وعدم خطوره في البال، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطر في باله ذلك الأمر. وهذه الآية الكريمة إجمالا قد دلت على عدة مسائل وفوائد، أهمها التنويه بقصص القرآن الكريم وأنه من صور بيانه، ولهذا كان قصص القرآن قرابة الثلث، وفي التنويه به حث على تعقله والتعقل به، وفيه الرد على من طعن في قصص القرآن وزعم أنه أساطير الأولين. أحسن الله إليك. ابن عاشور ذكر فائدتين، قال ابن عاشور رحمه الله: قوله نحن نقص فيه افتتاح الجملة بضمير العظمة نحن للتنويه بالخبر، وتقديم نحن على الخبر الفعلي نقص يفيد الاختصاص، أي نحن نقص لا غيرنا، ردا على من يطعن من المشركين في القرآن بقولهم إنما يعلمه بشر. وقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين فعبر بالغافلين دون أن يوصف وحده بالغفلة، ونكتة ذلك الإشارة إلى تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن، فدخل في هذا الفضل أصحابه والمسلمون على تفاوت مراتبهم في العلم. ومفهوم قوله من قبله مقصود منه التعريض بالمشركين المعرضين عن هدي القرآن. نعم من الغفلة أخذ ما كتاب ولا الإيمان وإذا جعلناه نورا نذيرا تعلم وجدك ضالا فهدى. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه ما قال الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. إن ربك عليم حكيم. أحسن الله إليك. في هذه الآيات الكريمة شرع تعالى ببيان قصة نبيه ورسوله يوسف عليه السلام، وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. وابتدأ تعالى بذكر رؤيا يوسف التي قصها على أبيه، فقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه أي اذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمتك وضع في ذاكرتك أيها المخاطب حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت حيث قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت أي في المنام، وكان حينها غلاما صغيرا، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وضع في ذاكرتك يعني تسب واجعل في ذاكرتك وضع واجعل في ذاكرتك أو واجعل نعم تغير بدل وضع نعم واجعل في ذاكرتك نعم أي يذكر أيها النبي لأمتك واجعل في ذاكرتك أيها المخاطب حين قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت أي في المنام، وكان حينها غلاما صغيرا، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، بيان للرؤيا التي رآها في منامه. وفيه بيان أمرين، الأمر الأول بيان الأشياء التي رآها وهي 11 كوكبا والشمس والقمر، والظاهر أن يوسف رأى هذه الأشياء بأشخاصها المعروفة لأنه عرفها وأخبر بها، وتعبير هذه الأشياء أهله، فالكواكب إخوته وكانوا 11، والشمس والقمر أبواه على خلاف في أيهما، وكون هذه الأشياء سماوية تدل على سموهم وعلوهم، كما تدل على أن الغلبة في نفوس إخوة يوسف لنزعة الخير كما تدل على أن الغلبة في نفوس يوسف في نفوس إخوة يوسف لنزعة الخير، وأن ما يقع منهم بسبب نزغات الشيطان. الأمر الثاني بيان الحال والصفة التي رأى هذه الأشياء عليها، وهي أنه رآهم له ساجدين، والظاهر أن سجودها له كان كسجود العقلاء من البشر، وذلك من وجهين، أحدهما سجودهما له عن قصد وإرادة واختيار، ولهذا قال رأيتهم لي أي لي خاصة، والآخر سجودها له كسجود البشر لعظيم من الناس، ولهذا أجراها مجرى العقلاء في ضمير الجماعة من الذكور. في الحاشية وليس هذا بغريب في عالم الرؤى، لأن الرؤى لها أحوال خاصة، وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ففيه أن الشجرة سجدت مع كونها شجرة سجود العاقل من وجهين: من جهة الهيئة ومن جهة الإرادة، وأنها قصدت سجدة التلاوة. انتهى. وفعل هذه الأشياء فعل العقلاء من البشر أمر عجيب، ولهذا كرر فعل الرؤية لبيان أنه رآها في حال غريبة وعلى صفة عجيبة. وتعبير هذه الحال والصفة هو سجود إخوة يوسف وأبويه له. سجود تحية وتعظيم. وتأويل هذه الرؤيا إجمالا أن يوسف عليه السلام سيصير إلى حال يعظمه ويخضع له الناس حتى أبويه وإخوته أو حتى أبويه وإخوته. قال هنا أنها لما كانت الكواكب في السماء فهي سماوية. نعم. قال في الكواكب إيه؟ مرأة إخوة يوسف أنهم في السماء. نعم. يدل على ذلك أن إخوة يوسف كانوا صالحين شيخ. يعني يقول يدل على نزعة الخير فيهم أكثر. لا يدل أنهم صالحين. يعني من السمو والعلو يدل على الغلبة. فيك شوف كلام على أرسلونا الآن بداية سورة هود. ما خالف بس نريد أستار يوسف. فشوف الآن إيش كلام على هش السعودي إيش كلام عليه. شوف القرطبي أيضا كذلك قال يوسف لأبيه تكلم عن السماء. نعم تأويل الرؤيا. نعم. أحسن الله إليك. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر فائدة في هذا. قال ومنها الفائدة الثانية، قال ومنها أن فيها أصل لتعبير الرؤيا، وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده. وفيها أصل الناس وفي ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده. وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة، فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين، وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار. ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما له. والشمس والقمر أعظم. نعم. لما هو فرع عنه، فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أباه والكواكب إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث، فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكرات فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له، والمسجود له معظم محترم، فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته. هذا مستدل جيد. قلت يتكلم على هذا أو شيء من هذا أو الحافظ. نعم يعني السائل يقول أفتني في كذا أفتوني في الرؤيا أن يكتب الرؤيا تعبرون، يعني فتوى، هي فتوى خاصة بمن عنده علم، وعلم خاص يثير له من يشاء، نور يقذفه الله في قلب العبد ويزداد. نعم. وليس كل أحد استضيتها بالرؤية. في كلام تكلم عن ما يتعلق بالرؤيا. أحسن الله إليكم. قال القرطبي في تفسيره المسألة التاسعة: وفي هذه الآية دليل على أن مباحا أن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه، ولا يكون داخلا في معنى الغيبة، لأن يعقوب عليه السلام قد حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيدا. وفيها أيضا ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسدا وكيدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا صحيح. قالوا في الحاشية: الحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء، وابن عدي في الكامل في الضعفاء، وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، أخرجه في الموضوعات. استعينوا على حوائجكم، استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ضعيف، ضعيف، نعم. قال: وفيها أيضا دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا، فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم. وفيها أيضا دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا، فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم، ولم يبال بذلك من نفسه، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود ذلك لأخيه. ويدل أيضا على أن يعقوب عليه السلام كان أحس من بنيه حسد يوسف وبغضته، فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم فيعمل الحيلة في هلاكه. ومن هنا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء في ذلك الوقت، ووقع في كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا أنبياء، وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنياوي وعن عقوق الآباء وتعريض مؤمن للهلاك والتآمر في قتله، ولا التفات لقول من قال إنهم كانوا أنبياء، ولا يستحيل في العقل زلة نبي، إلا أن هذه الزلة قد جمعت أنواعا من الكبائر، وقد أجمع المسلمون على عصمتهم منها، وإنما اختلفوا في الصغائر على ما تقدم ويأتي. أن الأب يعني ما يحسد ابنه كذا. فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود ذلك لأخيه. نعم، فرق بينهم. يشهد قصة ابن عمر مع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل الشجرة كالمؤمن. كان في القوم عمر وبكر. إيه، لو قلت هذا كان أحب كذا وكذا. أحسن الله عليكم. ثم قال: العاشرة: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق، وليس كذلك، فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيها، وإنما يريها الله تعالى المؤمن رفقا به ورحمة ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه، فإن أدرك تأويلها بنفسه وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الشافعي رحمه الله وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على محنته، فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك. وقد رأى الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على محنته، فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك. قال في الحاشية: روى الخبر مطولا ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، والمقدسي في محنة الإمام أحمد. قال: وقد تقدم في يونس في تفسير قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، أنها الرؤيا الصالحة، وهذا وحديث البخاري مخرجه على الأغلب، والله أعلم. في الله في أي شيء مثل ما جاء في الحديث، بعضها تحصين من الشيطان وبعضها ما يتكلم به في المنام وبعضها رؤيا، يعني هي أقسام يعني كما في الحديث. نعم نعم، في حلمات تحصين للشيطان هذا واضح، والله الأحلام شيء ما يجري يتكلم به فيه. وأما الرؤيا فهي من الله والحلم من الشيطان كما في الحديث. نعم، الرجل الذي رأى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى أن رأسه تتحدث ويتتبعه، قال لا تحدث بتلعب الشيطان بك أو كذا. نعم أحسن عليكم. ثم ذكر الحديث الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. نعم أحسن الله عليكم. بعض الناس قد إذا كان لا يعرف تأويل الرؤيا قد يرى رؤيا في ظاهرها خير ويكون تأويلها سيء، فإذا كان التأويل ما أقول ما يجعلها تقع، حديث أن الرؤيا على جناح الطائر إن وثقة حد ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم عبر أبوك على صبت بعضا وأخطأت بعضا، لو عبرها ما يلزم وقوعها. نعم، يعني إذا شك هل هي خير أو شر لا يقصها. نعم، أو يسأل ما أشكال عليه. نعم انتهى الكلام. نعم حسن. في أحد أشار إلى شيء من هذا الحيان والعطية وش ينقطع من الكلام في هذا؟ أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله إلى آخر حديث، هذا ما يدل أن أخوة يوسف ما كانوا أنبياء؟ يعني ما في دلالة واضحة على هذا؟ ما في نعم بعد كيف كمل شوف أحسن الله إليك. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة على كثير من العلوم والمعارف والأحكام والفوائد، أهمها بيان منة الله وفضله على يوسف عليه السلام. الآية إني رأيت أحد عشر. نعم. نعم. أهمها بيان منة الله وفضله على يوسف عليه السلام، وذلك من وجوه كثيرة، منها وقوع هذه الرؤيا له وما دلت عليه من أنه سيكون له شأن عظيم ومنزلة عالية، ومنها أن هذه الرؤيا من مظاهر لطفه وإحسانه بيوسف عليه السلام استعدادا لما يرد عليه من المشاق، ومنها إلهامه وتوفيقه تعالى له لقصها على أبيه يعقوب عليه السلام. ومنها إلهامه وتوفيقه تعالى لقصها على أبيه يعقوب عليه السلام من وجهين، أحدهما أنه أشفق الناس عليه وأرحمهم وأنصحهم له، والآخر أنه ذو علم وحكمة، ومن ذلك علمه بتأويل الرؤى، وقد بان وظهر ذلك واضحا جليا فيما قاله يعقوب ليوسف عليه السلام بعد أن قص عليه رؤياه. ولهذا قال تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي لا تحدثهم ولا تخبرهم بها، فيكيد لك كيدا، أي فيدبر لك على وجه الخصوص تدبيرا عظيما يوصلون به الضرر والسوء إليك بطريق خفي. إن الشيطان للإنسان أي له خاصة دون غيره، والمراد جنس الإنسان آدم وذريته، عدو مبين أي ذو عداوة شديدة ظاهرة بينة، والمعنى أنه دائم التربص بالإنسان، وأنه حريص غاية الحرص على إيصال الشر إليه ومنع الخير عنه، وأنه لا يألو جهدا في ذلك ما وجد إليه سبيلا.

ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه أحسن الله إليك عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. وإن كان معصية ضارا لصاحبه. الجهل وإن الجهل يدعو وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس. نعم. وإن كان معصية ضارا لصاحبه. ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء فعليه عبودية له في الشدة. نعم. الشدة الصبر مثلا في المرض عبودية، الصبر على المرض والصبر على المصائب وعدم التسخط هذه عبودية، كما أنها في الرخاء عبودية الشكر لله وأداء العبادة. نعم. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حيث ظن فيه الظن الحسن وقال له إنا نراك من المحسنين، وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده. متشوفين أحسن الله إليك. فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها. نعم. وبدأ بالدعوة التوحيد قبل التعبير. يا صاحبي السجن أرباب متفرغون خير من الله الواحد، ثم قال يا صاحب أما أحدكم فيسقي ربه. يعني لما رأى فرصة وأنه متشوفين وقال نراك من المحسنين ومتشوفين لتعبير الرؤيا بدأ بالدعوة التوحيد ثم عبر الرؤيا. نعم. أحسن الله إليك. فانتهزها، رأى ذلك فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه، وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بالحال. ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرهن عليه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. ومنها أن من وقع في مكروه وشدة. عندك أرقام رقمها ولا ما؟ ما رقمها أحسن. طيب بقي كثير إن شاء الله. كذلك أيضا فيها مسألة يعني لعله يمكن تأتي ولا نشوف في يعني يكون يوسف عليه الصلاة والسلام يعني جعل السقاية في رحل أخيه، قال الله كذلك كدنا يوسف ظاهرا أن الله تعالى أذن له في ذلك، لأن قال كذلك كدنا يوسف. شو تأتي هذه إن شاء الله ونشوف كلام المفسرين عليها. وقف على هذا باقي هذا الدعاء باقي كثيرة. نعم كثير. الشهد الرحمن رحمه الله في هذا يعني فتح الله عليه سبحانه هذه الفوائد العظيمة المستنبطة. نعم. تميز بها من مفسرين. نعم. في مسألة الإخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ ذكر الخلاف في ذلك السيوطي ملخصا. طيب العادة في القادم المتأخر درس القادم إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه وصلى الله على محمد وسلم.